يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أين يذهب الإنسان؟ يطير يصل إلى السماوات العلى، هو في سلطان الله عز وجل. هباء، أين يذهب في الأرض؟ أين يختفي من الله عز وجل؟ والله يرى دبيب النمل على الصفات السوداء في الليلة الظلماء، ويرى ما في قعر البحار، تختفي من مخلوق أحيانا في بيت ولا يدري عنك، قد تفر إلى بلد آخر، إلى مدينة أخرى، إلى قرية أخرى، ولا يشعر بك الخلق. ولكن من الذي يستطيع أن يفر من الله عز وجل؟ من خاف من الله فإنه يلجأ إليه ويفر إليه. إذا عمل العبد الذنوب وأساء وغلبته المخاوف، فإن الطريق هو أن ينيب إلى ربه وأن يقبل عليه وأن يفر إليه. ففروا إلى الله، فإذا خافه فر إليه بخلاف المخلوق. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أين نذهب؟